السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فنحن في ليلة السبت 23 من شهر شعبان سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 20 من شهر مايو لسنة 17 بعد 2000، وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية 31 بعد 300. قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الأزواج: وإذا طلقتم النساء، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ولذا يحذره الله تبارك وتعالى في طريقة استعمال هذه الكلمة وهي كلمة الطلاق، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء، أي أزواجكن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وإذا طلقها وبلغت أجلها، يقول أهل العلم فليس له أن يمسكها أصلا، إذا بلغت أجلها يعني انقضت عدتها فليس له أن يمسكها. ولذا ذهب جماهير أهل التفسير إلى أن المقصود إذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ أجلهن، أي قاربنا ذلك، لا أنهن بلغنا الأجل ولكن قرب الأجل، لأنه كان من عادة أهل الجاهلية في السابق أنهم كانوا يطلق الرجل زوجته، فإذا قاربت من انقضاء العدة أرجعها إلى ذمته، ثم بعد مدة طلقها، فإذا قاربت أن تنقضي عدتها أرجعها، وهكذا يتلاعب بها حتى يطلقها 100 تطليقة فقط حتى لا تتزوج غيره ولا تنعم معه. فجعل الله الطلاق مرتين، فقال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والآن يقول حتى في هذا الأمر، وهو أن يرجعها ولو في الثانية، يعني ولو بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، لا يجوز له أن يرجعها أن يرجعها لقصد الإضرار بها، وإنما يرجعها لأنه يريدها. ولذلك يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ أجلهن. ومثل هذا كثير، ومنه قولنا إذا أردنا الصلاة نقول: قد قامت الصلاة، وهي ما قامت وإنما ستقوم، فهذا من باب الإخبار عن الشيء الذي سيحدث قريبا. فإذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن، أي قاربن بلوغ أجلهن، وهو انقضاء العدة. وقلنا إن العدة 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا بالنسبة للتي تحيض، أما التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، فالتي لا تحيض سواء لكبر أو صغر فعدتها 3 أشهر، والتي تحيض عدتها 3 قروء. قال: فبلغن أجلهن، أي قاربن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا كان الإمساك فليكن بمعروف، وإن كان التسريح فليكن بمعروف. قال أهل العلم: والإمساك بمعروف أن ينوي حسن العشرة معها، هذا هو الإمساك المعروف، والإمساك بالمعروف أن يشهد أنه أرجع زوجته، لأن بعض الناس يطلق ثم يرجع زوجته ولا يشهد، وكثيرا ما يتصل بعضهم فيقول: أنا طلقت لكن لا أدري هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لماذا؟ أنه لم يشهد ولم يكتب، فينسى وتنسى، وقد لا يتقي الله بعض الناس فيتناسى والعياذ بالله. ولذا صار الإشهاد من السنة، أن الإنسان يشهد على الطلاق ويكتب هذا الطلاق حتى لا ينسى الزوج أو الزوجة أو كلاهما. فالقصد أن الإمساك بمعروف هو أن يشهد أنه أرجع زوجته وأن ينوي حسن العشرة مع هذا الإمساك بمعروف. طيب والتسريح بمعروف؟ التسريح بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها أعطاها نفقتها إن كانت نفقة العدة أو نفقة الأولاد إذا كان له منها أولاد، وأن يمتعها وهي ما تسمى بمتعة الطلاق. هذا كله من التسريح بمعروف. والأصل في التسريح الترك، كما تسرح الغنم أي تترك حتى ترعى طعامها. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا أي لا يمسكها بقصد الإضرار بها، كما ذكرنا قبل قليل أنه يمسكها حتى لا تتزوج، يمسكها حتى يضرها، هذا لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا استثناء، وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال أهل العلم الفاحشة المبينة هي إما أن تكون الزنا، وإما أن يكون النشوز، وإما أن يكون سوء الخلق، يعني إذا بلغ بالمرأة أن هي التي تؤذي زوجها، إما إنها تخونه فتزني، أو أنها سيئة الخلق معه أو مع والديه، أو أنها ناشز لا تطيعه وتؤذيه، وغير ذلك من الأمور، فهنا له أي للزوج أن يضر بها لكي تعيد له مهره الذي أمهرها، وهو ما يسمى بالخلع، أن تطلب هي الخلع لكي ترد إليه ما دفع. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذا كان الإمساك ضرارا لا لأجل أن يعتدي ولكن لأجل أن هي السيئة فهذا لا بأس به، أما إن أمسكها ضرارا لأجل أن يعتدي فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ومن يفعل ذلك الإمساك للإضرار، يقول فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ قالوا ظلم نفسه حيث الإثم الذي لحقه بهذا، هو آثم عند الله تبارك، فقد ظلم نفسه بالمعصية بالإثم، ظلم نفسه حرم نفسه من الأجر الذي كان سيترتب عليه في حال حسن العشرة. والآن إذا أراد الإنسان أن يتزوج يقول له اللي هو الذي يعقد له، يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الأصل. فإذا لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فإذا الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا من حسن الخلق وحسن العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم، فهو ظلم نفسه بما أعطاها من الإثم، ظلم نفسه بما حرمها من الأجر، ظلم نفسه بأن صارت سمعته سيئة بين الناس، بعد ذلك لا يزوج هذا، يقول فلان لا تزوجوه فعل بفلان كذا وكذا، فلان سيء العشرة مع النساء، فلان، فقد ظلم نفسه من خلال هذه الأمور كلها. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله قالوا أحكامه أوامره ونواهيه دلائله، قال لا تتخذوها هزوا، واتخاذها هزوا إما بالكفر بها، وإما بالاستهزاء والسخرية منها، وإما بردها، وإما بالطلاق، يسمونه الطلاق الهازل، لأن الآن نتكلم عن أحكام الطلاق، طلاق الهازل. ما هو طلاق الهازل؟ واحد يأتي لزوجته يقول طالق، ليش؟ قال لا تغشمر معك أضحك، ما فيها هزوا. وقد أجمع أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره أن طلاق الهازل يقع، هذه الأمور ما فيها غشمرة، ما فيها ضحك، يقول هذا يسمونه اللفظ الصريح، اللفظ الصريح طالق هكذا هذا لا ما فيه أي غشمرة ولا فيه أي ضحك ولا فيه أي إنسان يعتذر يقول لا كنت أمازح كنت لا لا يقبل فيه المزاح يقع الطلاق. وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح. الطلاق والعتاق والنكاح يعني ما فيها هزل هذه الأمور. لو قال لزوجتي أنت طالق تطلق، لو قال لعبده أنت حر صار حرا، لو قال زوجتك وقال ذاك قبلت وقع الزواج. هذه الأمور ما فيها مزاح. ولكن هذا الحديث الوارد وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اختلف أهل العلم في صحته، والأقرب والعلم عند أنه لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية وقوع النكاح بالهزل أو وقوع العتاق بالهزل الموضوع ثاني، لكن الطلاق يقع إجماعا. إذا طلق زوجته وقال أنا أهزل أنا أضحك أنا أمازح يقع الطلاق والعياذ بالله. لذلك هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها، فينبغي الإنسان أن يكون جادا في مثل هذه الأمور. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هزوا فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا. إذن هزءا وهزءا وهزوا كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله هنا الجنس، أي نقصد نعم الله. ونعم الله تبارك وتعالى تعد ولا تحصى، لا يمكن لأحد أن يحصيها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تبارك وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم في أن زوجكم، في أن رزقكم، في أن هداكم، وغير ذلك من النعم الكثيرة التي من الله بها علينا سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. وشكر النعم أو ذكر النعم شكرها، وشكرها بأن تنسبها إلى المنعم وأن تستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ذهب الكثير إلى الحكمة، مقصود بها السنة، والكتاب هو القرآن. وقال بعضهم الحكمة هي الأحكام التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله، يذكر الله تبارك وتعالى أن يتقوا، أن يجعلوا بينهم وبين عذابه ما يقيهم ذلك العذاب. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي من مقاصدكم. لماذا أمسكت بها؟ هل أمسكت بها للإضرار أو أمسكت بها للإحسان؟ هذه أعمال قلوب قد لا تظهر للناس، ولكن الله يقول لكل أحد: أنا مطلع على ما في قلوبكم، إن الله بكل شيء عليم، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء خطاب للأزواج. إذا طلقتم النساء، يقول الله تبارك وتعالى: فبلغن أجلهن. هنا بلغن أجلهن أي انقضت العدة. إذن في المرة الأولى بلغنا أي قاربنا أجلهن. لماذا فرقنا بين بلغنا أجلهن هناك وهنا؟ قالوا: لأن هناك قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ومعلوم أنه إذا بلغت أجلها ليس له أن يمسكها، خرجت من عصمته. فكونه جعل له الإمكانية في أن يمسكها فدل على أن المقصود هو قرب الأجل لا بلوغ الأجل. أما هنا فبلوغ الأجل، ولذا تغير الخطاب من الأزواج، من أن كان الخطاب للأزواج سيكون الخطاب الآن للأولياء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتها. قال: فلا تعضلوهن. الآن الخطاب للأولياء، للأب، للأخ، لابن العم، للابن اللي هو ولي المرأة، ولي المرأة. يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قد يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي كان في إمكانه أن يرجعها، لكنه لم يرجع، لم تحرم عليه لم تقع الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإنما الطلقة الأولى والثانية، لكن تركها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول. المهم أنه له أن يعقد عليها عقد جديد. فالذي يحصل ماذا؟ بعد أن يطلقها، بعد أن تنقضي عدتها، بدأ يتحسف، قال ها ليتني أرجعها، فيذهب إلى أوليائها، أبعقد على فلانة طلقتها وتركتها حتى وكان عندك مجال أنك ترجعها لفترة العدة ولم ترجعها، مالك مرة عندنا، خلاص ليس لك زوجة عندنا، ما ترجع لك، ما انت كفو، وغير ذلك من الألفاظ يسمعونه. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إذا هي تبي وهو يبيها أنتم الأولياء لا تمنعوا ذلك، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، هم تراضين، هو يريده وهي تريده. وهذا يحدث عند كثير من الأزواج، بل أكثر الأزواج عندما يطلقون يندمون، ولعله كان تزوج غيرها وجربها فافترق عليه الحال، أو طلقها ولم يعرف قدرها إلا بعد أن انقضت عدتها، وكما يقولون ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وعندنا مثل يقول ما تعرف قديري إلا جربت غيري. فهنا وقعت قصة مشابهة، هذه القصة وقعت لمعقل بن يسار صحابي. معقل بن يسار هذا زوج أخته لرجل من المسلمين، ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كما تقع مشاكل بين الأزواج فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها. فلما انقضت العدة فكر أن يرجعها، مو يرجعها يعني عقد جديد، وما يستطيع يرجعها لأن انقضت العدة الآن. فذهب إلى أوليائها، إلى أخيها معقل، فقال له أريد أن أخطب فلانة، أتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء. قال لي أخطبها، أخطب فلانة مع الخطاب اللي تقدموا لها. فقال له زوجناك وأكرمناك لكنك لم تحسن العشرة لها وطلقتها، والله لا أزوجك إياها أبدا ولا ترجع إليك أبدا، خلاص ما تستاهل أنت. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وكان هو يريده وهي تريده. فلما أنزل الله هذه الآية قال معقل بن يسار سمع لربي وطاعة، سمع لربي وطاعة. ثم ناداه وقال أرجعها لك وأكرمك، لأن جاء الأمر إيش؟ من السماء، الأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز للأولياء أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور. الزوج عاشر زوجته فترة من الزمن وعاشرته وعرفها وعرفته وأحبها وأحبته، ثم دخل الشيطان ففرق بينهما، هي تذكر طيبه وتذكر مشكلتها معه، وهو يذكر طيبها ويذكر مشكلتها معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذا تدخلت الأطراف الخارجية كالأب، أب الزوج أو أب الزوجة، أم الزوج أو أم الزوجة، أخو الزوج أخو الزوجة، أي أحد، أي أطراف خارجية إذا تدخلت أفسدت. ولذا يجب على الزوجين أن لا يسمحا لأحد أن يتدخل. لكن هنا المشكلة أنه تركها حتى انقضت عدته، إذن كان لازم الآن حتى يتدخل، لأن العقد جديد، والعقد جديد لازم فيه شروط، شروط العقد، ومنها إذن الولي. وهذه الآية تدل أيضا على أنه يشترط إذن الولي، لأن لو كان إذن الولي غير مشروط كان ترجع إليه بدون إذن وليها، خاصة أن هذه ثيب طلقها بعد الدخول وها ثيب هي. فهنا لو كان إذن الولي لا قيمة له كان يقال له أرجعها، مالك شغل بأخيها، أخوها لا أمر له عليها لأنها ثيب، لا لابد من إذنه. وإذاك الله أمره أن يتقي الله، أمر الولي، إذا له دور، له أثر، رضاه لابد منه. وهذه من شروط صحة النكاح، شروط صحة النكاح خمسة كما ذكر أهل العلم، وهي الرضا من الزوجين، رضا الزوج ورضا الزوجة، الولي بالنسبة للزوجة الشهود، ثم خلو الزوجين من الموانع، ثم تعيين الزوجين. هذه شروط صحة العقد. ما يصح العقد إلا بهذه الشروط الخمسة. التعيين يعني لابد أن يقول، ما يصير يقول له مثلا زوجتك ابنتي وعنده خمس بنات، طيب أي ابنة حدد، أو زوجت ابنك ابنتي فلانا وعنده أكثر من ابن، لابد أن يحدد زوجت ابنك فلانا حسن، زوجته ابنتي عائشة، لابد أن يذكر اسم الزوج واسم، إلا إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة أو ذاك ما عنده إلا ابن واحد، موضوع ثاني هنا. المهم لابد من التعيين، أن يعرف من الزوج، أن تعرف من الزوجة، حتى لا تتزوج غير الذي رضيت به أو يتزوج غير الذي التي رضي بها. ثم خلو الزوجين من الموانع، ما يكون هناك مانع، مثلا ما تكون هي مثلا لا مسلمة ولا كتابية، بوذية، هندوسية، ملحدة، مجوسية، ما يجوز الزواج منها، وهي ما تزوج إلا مسلما، كذلك ما يتزوج واحدة من محارمه مثلا، أو يتزوج أخت زوجته وزوجته على ذمتي وهي من تحرم عليه تحريما مؤقتا، المهم، أو متزوج امرأة متزوجة. الشاهد أن الخلو من الموانع، الخلو من الموانع، فهذه شروط صحة النكاح. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هم راضين، الزوج راضي، الزوج راضية، يريد أن يرجعها، تريد أن ترجع له، ذلك أي العضل، العضل هو المنع والحبس، لا تعضلها، لا تمنعها، لا تحبسها عن زوجها. يقول ذلك أي المنع، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، موعظة من الله تعالى لمن يؤمن بالله، هذا التذكير، أنتم مؤمنون يجب أن تستجيبوا، كما استجاب معقل بن يسار، قال سمع لربي وطاعة، لذكره بالله تبارك وتعالى، فإذا ذكر الإنسان بالله جل وعلا وجب عليه أن يقول سمعا لربي وطاعة، كما قال معقل بن يسار رضي الله عنه: ذلكم أي الفعل أزكى لكم وأطهر. الزكاة هي الطهارة، الزكاة هي الطهارة، وهذا للتأكيد. وقيل الزكاة نمو والسمو في الأخلاق، هذا هو إيش الزكاة، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما حكم بهذه الأحكام حكم بها عن علم، وأنتم تجهلون عواقب الأمور والله يعلمها سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: قال لنا المراقب في الامتحان ساعدوا بعض، فهل إذا ساعدنا بعض يكون علينا الإثم أم على الأستاذ المراقب؟ مو ساعدوا بعض، ضروا بعض، هذا ما يقول ساعدوا، هذا يقول ضروا بعض، هذا إضرار، هذا غش، هذا حرام، إثم. يعني ساعدوا بعضكم بعضا في الدخول إلى النار والعياذ بالله، هذا إثم لا يجوز، لا يطاع، ولا عذر لأحد أن يقول والله هو اللي عليه الإثم، لا، حتى أنت عليك الإثم اللي غشيت، هذا لا يجوز، لا يجوز ولا يمكن هذا الإنسان. ويجب على الطلبة هنا أن يخبروا مدير المدرسة أو المشرف أو كذا أن هذا المدرس قال كيت وكيت، حتى يحاسب مثل هؤلاء، هؤلاء لا يريدون الخير لكم، اللي يدعونكم إلى الغش لا يريدون لكم الخير، يريدون أن يخرج جيل لا يفهم شيئا ويعتمد على الغش ويبدأ يغش في حياته كلها بعد ذلك، عندما يقول أنا شهادتي غش، يلا غش، يلا داش النار، داش، يلا بعد كملها غش، وهكذا، هذا لا يجوز. إنسان من الآن يتعود على الغش والعياذ بالله. كيف أحسب زكاة مالي علما بأني لا أصرف معاشي كله في الشهر ويتبقى جزء منه، فآخر 4 أشهر مثلا لا يكون قد حال علي الحول، فكيف التصرف؟ هي عندك حالتان، الحالة الأولى أن تحسب كل شهر كل ما يدخل عليك شيء من المال، طبعا بعد أن يبلغ المال النصاب، بلوغ النصاب اللي هو على خلاف 83 أو 85 جرام من الذهب، بما يعادل تقريبا 1000 دينار حاليا، يعني على سعر الذهب الحالي، سعر الذهب الحين 12 دينار الجرام، من اللي عنده خبرة؟ وين التجار؟ ها؟ الحين 10.5 زين، نازل الذهب، زي نازل 24 24 21 لا نبي 24 شلون شلون خل العمولة لنا قيمته 12 يعني ما يقارب 1000 دينار تقريبا ما يقارب اللي عنده 1000 دينار تجب عليه الزكاة اللي عنده 1000 دينار هو الذي اللي أقل من 1000 دينار لا تجب عليه الزكاة المهم ما يعادل 83 أو 85 جرام من الذهب ما يعادل 83 أو 85 جرام من الذهب هذا الذي تجب عليه اللي يعادل 20 دينار ذهب هذا الذي تجب عليه الزكاة إذا هذا الألف دينار دار عليه حول كامل ما نزل على الألف هذا تجب عليه قاعد يزيد إذا يزيد مثلا كل شهر يحط 200 300 400 حسب اللي يضعه فوق هذا المال معناته كل شهر يحسب زكاة هذا الشهر كل شهر يطلع زكاته الحال أو وهذا متعب حقيقة جدا وقد لا ينتبه له بعض الناس أو أن يجعله شهرا بالسنة يخرج زكاة ماله مثل الحين كثير من الناس الذين يخرجون في رمضان مثل شهر هجري في رمضان في ذي الحجة في محرم كيفك قال له تحدد لك وقتا من شهر هجري لأن السنة الهجرية أقل من الميلادية ب 12 يوم تقريبا كل سنة فأنت إذا طلعت على الشهر الميلادي معناته كل سنة قاعد تأخر 12 يوم زكاتك وهذا لا يجوز فالقصد تحدد لك شهر هجري أو كل سنة ميلادية وتنقص 12 يوم كل سنة فالشاهد من هذا تحسب كل سنة مثلا في أول يوم في رمضان كم عندك في حسابك وتخرج الموجود 2.5% على الموجود وانتهى الأمر هذا أريح لك بغض النظر شيء دخل قبل شهرين شيء دخل قبل 3 شهور شيء دخل قبل 9 شهور شيء حال عليه حول شيء ما حال عليه حول راح تتعب في هذا لكن إذا كنت تريد هذا ما في خاصة بعض الناس اللي يقولك والله أنا قبل شهرين دخل بحسابي 20,000 هذه ما حال عليها انتظر ما في مشكلة حتى يحول عليه الحول بس لا تنسى لأن هذه سيحول عليه الحول قبل موعد رمضان بشهرين لأنها دخلت عليه قبل شهرين فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور يقول سافر إلى بلد خارجي فكان يصلي الفجر لمدة شهر كامل قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل وثبت عنده يقينا أنه كان يصلي قبل الوقت يعيد هذه الصلاة صلاة الفجر يعيدها لمدة شهر يعيدها لأنها صلاها قبل الوقت لا تصح لا بد أن يعيدها ثاني. لو أخذ إنسان قرضا وقالوا له هذا القرض بدون فوائد لمدة سنتين ولكن إذا لم تسدد خلال سنتين تبدأ تحسب عليك الفوائد هل يجوز هذا القرض أو لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز لا يجوز أن يوقع الإنسان على قرض ربوي فيه شرط ربوي إنسان لا يضمن أنه يستطيع أن يسدد خلال سنتين ظرف طارئ أي شيء كذا لكن كونه يوقع على قرض ربوي لا يجوز التوقيع على قرض ربوي لا يجوز فالإنسان لا يجوز أن يوقع على مثل هذا القرض حتى لو قيل له بعد 10 سنوات بعد 15 سنة توقيع على قرض بعد مدة بغض النظر متى تكون تحسب عليك فوائد لا يجوز أن يوقع على مثل هذا القرض وخاصة أن السؤال يقول هذا قرض أثاث مو لازم واحد يشتري أثاث يشتري الأفراش دوشق فراش صغير وينام بدون أثاث ويجيب له يشتري مسامير بالطوف ويعلق عليها ملابسه صحيح والله زين وبالنسبة للطبخ وهذا يشتري له غاز أو شولة مستخدمة قديمة أي شيء جماعة الخير موضوع الربا خطير جدا لا يجب أن يتساهل في موضوع الربا بحجة بأثث كذا لا مو لازم بأثث شنو كان أثاث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان أثاث بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان أثاث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان يتساهل في الربا لأثاث لصبغ البيت ليشتري بيتا أجر لين تموت ولا تأخذ ربا أبداً نعرف أن أمر الربا خطير جدا لا الإنسان يتساهل في موضوع الربا لو أشتري لي مخام وسندهم وكل عصا مخام خليها علق علق عليها ثوبي بدلتي ملابسي بس ولا أخذ ربا وأجمع كل ما صار عندي مبلغ اشتريت شيئا من الأثاث كل ما اشتريت شيئا من الأثاث والحمد لله وأثاث مستعمل كثير جدا ورخيص جدا سواء في بلادنا أو غيرها من البلاد يوجد أثاث مستعمل ورخيص جدا، لكن لا يأخذ ربا، يحذر الإنسان من ذلك. هذا سؤال عن مدرسي ومدرسات وزارة الأوقاف، أنهم يعني يأخذون ترقيات بواسطة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا، لا يجوز هذا الأمر، وهذه حقيقة. يعني بيت شعر قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ينكر على القراء، قراء القرآن في ذلك الوقت، أنهم فسدت بعض أخلاقهم، فقال: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فأنا هذه رسالة حقيقة أوجهها لمدرسي ومدرسات دور القرآن الكريم، حيث إنه يعني الفترة الأخيرة يعني كثير منهم أخذ مناصب في هذه الدور، سواء توجيه أو الإشراف أو الوكالة أو غيرها أو كذا، بغير وجه حق، وإنما بالواسطة. فنقول لهم جميعا: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا أنتم مدرسو الشريعة، مدرسي تدرسون العقيدة والفقه والحديث والقرآن، تأخذون هذه الأمور بالواسطة وبغير وجه حق، وتأخذون حق غيركم، فكيف تعظون الناس؟ يا واعظ الناس عما أنت لابسه، يا من يعد عليه الحلم، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، احفظ لشيب وثوبه غارق في الرجس والنجس. ثم البيت الذي بعده نسيته الآن. المهم أنه لا يجوز للإنسان حقيقة أن يأخذ حق غيره بحجة أنه ملك واسطة وغيره لا يملك واسطة، ولا يجوز لهذه الواسطة أن تتدخل في مثال الإنسان كان وزيرا أو وكيلا أو أيا كان، أن يقدم أحدا على أحد بحجة أنه لمعرفة، هذا لا يجوز. وهذا المال الذي يأخذونه ليس من حقهم، ولا يجوز لهم أخذ هذه الأموال التي بمناسبة أو لأجل هذه المناصب. فعلى الجميع أن يتقل في كل وزارات الدولة، في كل الأماكن، لا يجوز لأحد أن يأخذ حق أحد بحجة أنه عنده واسطة وغيره ليس عنده واسطة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. يقول: هل تشميت العاطس يعتبر من اللغو عندما يكون الإمام على المنبر مع العلم أنه حمد الله بصوت مسموع؟ الأصل اختلاف بين أهل العلم هل تشميت العاطس واجب ولا لا، وإذا كان واجبا هل يجوز تقديم الواجبات عند خطبة الجمعة، خلاف. بس الأظهر والعلم عندنا لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام، لا تشميت العاطس ولا رد السلام، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، إلا مخاطبة الإمام فقط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأنصت إنكار منكر، ومع هذا جعله لغوا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لا تشميت العاطس ولا رد السلام، لكن استثنى أهل العلم فيما لو أن الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصلي السامع لكن يسمع نفسه فقط، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى يسمع نفسه فقط، إذا دعا الإمام يؤمن ولكن أيضا بصوت منخفض وليس بصراخ آمين، لا آمين، بصوت يسمع نفسه فقط. فالقصد أن الخطاب بين الناس لا يجوز والإمام يخطب، لكن إذا كان في غير الخطبة يعني في وقت بين الخطبتين مثلا جائز، أو الإمام مثلا أخذته نوبة سعال مثلا يكح أو يعاطس أو كذا، مو قاعد يخطب، المهم يجوز لك أن تتكلم قبل الخطبة بعد الخطبة، المهم أثناء الخطبة لا يجوز، قبل بعد أثناء في سكوته فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. حديث الخطيب مع أحد المصلين من على المنبر يعتبر لغو المصلى؟ ما في بجائز. والنبي كلم رجل أنه يخطب قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطيب له أن يخاطب الناس، يكلمهم، يسألهم عن شيء أو كذا، أو نفرض الخطيب مثلا آية نساها مثلا، يذكره مثلا الذي تحته لك يذكره بهذه الآية، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول عند الناس انتشر أن إذا طاح من طاح منا شيء ولا كذا يقول انكسر الشر، غير صحيح، غير صحيح. وإنما هذا يقوله الناس على سبيل التفاؤل، على سبيل التفاؤل، وأحسن منها فدوة، فدوة لك وخلاص، عسى الله يعوضنا خير أفضل منها حقيقة. لكن انكسر الشر ايش دراك إن جاء الشر أو انكسر الشر أو كذا، إلا إذا كان على سبيل الدعاء، يقول نسأل الله أن يكون هذا كان شرا لنا وانكسر هذا الشر، لا لا تعلم أين الخير، من هذا الباب جائز، لكن تركها أحسن. نعم، يجوز الصلاة في الصور وهو يلبس صورة، الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز الإنسان يصلي وعلى خيالية. شو الخيال؟ ما فهمت. خيالية رسومات متحركة يعني. شو متحركة يعني؟ إيه هذا صور. إيه الصور لا تجوز، خاصة الكبار. يمكن هذه الصور اللي تقول عنها صور الميكي ماوس والسوالف هذه للصغار يمكن يجوز، بس الكبار لا يجوز لهم أن يلبسوا هذه الصور أصلا. طيب، خاصة في المسجد وأثناء الصلاة لا يغطيها، يلبس فوقها شيء. إيه نعم، إن شاء الله. والله سؤال لك، سمعت عن اسم الجمعيات الأرباح، أنت فصلت قلت إذا كان واحد مساهم قصدك تحط برغمة؟ إيه، وإذا ما مساهم ما يجوز. إيه، طيب في واحد أنا دائما يحط برغمة. إيه، ونهيته بس قاعد يحط. إيه، طلعت أرباح عليك العافية. دسمه. هو يسأل يقول أحد يحط يضع يعني رقم صندوق غيره في الجمعية، فصلنا فيها كما تفضلت، لكن يقول طيب هو مستمر ملزم، يقول أنا قلت له لا تضع في صندوقي وهو يضع في صندوقي، يقول فهل أنا آثم؟ أنت لا تآثم بهذا، لكن الأفضل أن هذه الأموال تتبرع بها، يعني لا تأخذها، تقدرها، تقدرها تقدير، تقدير. طيب شيل جزء. لا ما يعرفون، ما يعرفون، ما يعرفون من اللي اشترى. لا شيل جزء منها. هذا قانونا يعني؟ لا مو قانونا، شرعا. اي نعم. سم سلامت. اي نعم. أنا أتصور الواسطة هذه ذل للمواطن حقيقة، إذلال للمواطن، أنك تروح ترجى الناس وتعرض نفسك لهم، إذلال بكل ما في الكلمة من معنى. ويجب حقيقة، يجب على الحكومة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. ما في واسطة، كل يأخذ حقه وخلص انتهى الأمر إن شاء الله. كل يأخذ حقه وخلص بدون واسطة. يعني ليش أنا أتدلل أروح لفلان تعال توسط لي، وأتدلل أروح لفلان تعال. أحيان أروح لشيء حقي، وأحيان في ناس تروح تأخذ غير حقها حقيقة. فعلى سؤالك، إذا كان هذا الذي يتوسط لك لتأخذ حقا لك جائز، أما إذا تأخذ غير حق لك تأخذ حق غيرك فإن هذا لا يجوز. إيه؟ هو يسأل يقول أنا أفطرت في رمضان السابق لكن لا أذكر بالضبط كم يوم. أنا أقول يقدر مثلا، يقدر يقول أتوقع 10 وتزيد 5 من عندك احتياط، على سبيل الاحتياط. سم. وإذا رمضانات سابقة، إذا إذا إذا كان رمضان رمضانين تقدر وتصوم تقضي، أما إذا كانت سنوات كثيرة تستغفر وتلتزم من الآن إن شاء الله تعالى. حياك الله. ما معنى أعوذ بك منك؟ يعني أعوذ بك، أعوذ بك أي بالله سبحانه وتعالى، منك أي من عذابك، أي من أن يصيبني عذابك الذي بيدك أنت سبحانك. إيه نعم. أساوت الدنيا والله الدنيا حلوة يعني من هالدرجة. إيه نعم. يقول في واحد يؤذي أخاه دائما، يؤذيه ويطقه أو المهم يؤذيه، طيب فأسأله قال ليش تفعل هذا؟ قال حتى يتدرب على قساوة الدنيا. أبوه طالب منه، أبوه طالب منه الشيء. طيب يعني هو جيد من الإنسان يتعرف على هذه الدنيا، لكن المشكلة أنه قد يقع في قلب هذا الأخ الصغير بغض لأخيه الكبير، قد يبغض أخاه لأنه ما علمه بس قساوة الدنيا، علمه قساوة الأرحام، قساوة أخوه عليه. قد يكره أخاه بعد ذلك، وقد يكره أباه إذا علم أن أباه هو الذي أمره بهذا. ليس هكذا التعليم. أحسن معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر الصحابة بهذا صلاة ربي سبحانه. لا هذا خطأ، خطأ. سم. أسألك بحق السائلين إيه؟ لا لا يصح. يقول الله من أسألك بحق السائلين عليك، لا يصح، لأن ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما ألزم الله به نفسه سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتعرف ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، قال أن يدخلهم الجنة، أي إذا فعلوا ذلك. فليس لأحد على الله حق سبحانه وتعالى إلا ما ألزم به نفسه سبحانه وتعالى. فليس للسائلين حق على الله سبحانه وتعالى. يقول كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم، هو في الإسلام وحده، لكن قالوا قبل البعثة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، ما في شيء ثابت، ما في شيء، لكن احتمال يكون حج قبل البعثة، لكن بعد البعثة حجة واحدة. هذه مسألة خلافية. الجمهور، جمهور أهل العلم، من ترك فرضا متعمدا هل يجوز أن يقضيه؟ جمهور أهل العلم يجب أن يقضيه، جمهور أهل العلم يجب قضاؤه. مثلا ترك صلاة العصر حتى أذن المغرب متعمدا، ترك صيام رمضان حتى انقضى اليوم، انت المهم ترك صيام يوما، الجمهور يجب عليه أن يقضي هذا الفرض. ابن حزم رحمه الله تقال لا يقضي، لأنه لا ينفعه القضاء، لا ينفعه القضاء، يقول لا يقضي ولا يكرم بها، ويقال له فاتك، فاتك، عوض، وهذا فاتك، قضاءك لا ينفعك، فالله العالم. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو يقضي، يقضي وجوبا، مو ليس مو قضية أنه يجوز، لا يجب أن يقضي. يقول السائل والدي مدمن للخمر منذ فترة طويلة لا يستطيع تركه، وأصبح التعامل معه صعبا بكل شيء، يغضب بسرعة، يشتم بسرعة، ويصلي وهو وهو خمران، يعني سكران قصده، وننصحه كثيرا ولا يبالي، ويقول لا أحب أن ينصحني أحد، فما الحل؟ أولا يعني هذا ابتلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه. الأمر الثاني أنه إذا كان لا يتقبل النصيحة ليس بيده أن لا يتقبل الدعاء، ادعو له بظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان أحيانا لا يتقبل من أولاده، دع غيرك ينصحه، مثل من أصدقائه، جيرانه، زملاء عمل، أي شيء، يعني الناس من أسنانه أو إخوانه أو أبناء عمه، المهم ناس في سنه. غالبا الوالد لا يقبل النصيحة من الولد، يرى أنها إهانة له أن ولده ينصحه، فاجعل الناصح غيرك، لكن أنت ابذل السبب في أن تطلب من ينصحه مع الدعاء له بظهر الغيب، عسى الله تبارك وتعالى أن يهديه. اللهم ولها الدرجات. لا هو التدخين الأقرب والعلم عند الله أنه حرام، ما يجوز، وضرره ظاهر الآن وشبه إجماع الآن بين الأطباء أنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله تبارك وتعالى عن في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أنه من الخبائث، والأقرب أنه حرام ولا يجوز، لكن لا يصل إلى أنه إذا تحس السم، لا يقال الذي يشرب سجائر مثل الذي تحس السم وأنه قاتل لنفسه وأنه خالد مخلد في النار، لا ما توصل لهذه الدرجة، لكن نقول حرام ويجب على الإنسان أن يتركه. يقول استلفت من صديق لي مبلغا بهدف عمل مشروع تجاري ولم أخبره بذلك، ونويت أن أعطيه نسبة من الأرباح كهدية له، الآن أريد أن أرد له دينه، وكذلك أريد إعطائه مبلغ إضافي كهدية، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا كان هذا غير مشروط فجائز، أن تقترض من شخص 1000 دينار ثم تعيده له 1100 بدون شرط سابق ولا اتفاق ولا عرف جائز. أما إذا كان عرف معروف هو ما يسلف إلا اللي يرد له زيادة مثلا، لكن بدون ما يقول مثلا، يعني يقول له تفضل وهذا أسعد لا تنسانا، يعني بدون ما يشترط عليه أنت مدت يدك أو هالحكي، هذا هذا لا يجوز. أذكر أحد الإخوة استلف مني كتابا، أحد الشباب قال أريد كتابا في ترجمة فلان، فأعطيته الكتاب وقلت له لا تنسى المكسوم، ونسيت السالفة أنا. وبعد مدة أرجع لي الكتاب، أخذت الكتاب قال ترى فيه المكسوم، أنا نسيت. يوم فتحت المكسوم ولا حاط لي 10 دنانير راقية. فالقصد أن الإعارة لا يجوز فيها أخذ مبلغ مقابلها، إعارة هي أصلا هاي من عقود التبرعات، لا يجوز أخذ مقابل شيء منها. وكذلك القرض هذه عقود تبرعات، عقود هذه التبرعات أيضا لا يجوز أخذ مقابل لها قرض. فما يجوز إنسان يشترط، سواء كان اشترط لفظا أو مشروط عرفا معروفة، أن فلان لما تأخذ منه ترجعها بزيادة بدون ما يتكلم، لأنك إذا ما رديت زيادة مرة ثانية ما يسلفك مثلا، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا هو لا يقبل أصلا أن يأخذ زيادة، وهو أعطاك إياها لله سبحانه وتعالى وأراد مساعدتك، وأنت من باب الإكرام زدته، لا بأس بذلك، هذا جائز. الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم، يقول ما حكم اتباعهم؟ يعني هم لم يأمروا أحدا باتباعهم، وأنت تعرف ونعرف كلنا أن الإسلام موجود قبل ولادة هؤلاء الأئمة الأربعة. يعني لو قلنا مثلا الصحابة كانوا تابعين من هؤلاء الأئمة، التابعون كانوا تابعين من هؤلاء الأئمة، وتابعين أحد منهم، بل هؤلاء الأئمة كانوا تابعين من، ما كانوا تابعين لأحد. فهؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء الأئمة الأربعة، كل ما في الأمر أن هؤلاء كان لهم تلاميذ نقلوا عنهم الفقه ونشروه بين الناس، ثم جاء بعض الجهلة وألزم الناس بهذه المذاهب، قال يجب أن تكون حنفيا، يجب أن تكون مالكيا، يجب أن تكون شافعيا، يجب أن تكون حنبليا، وهذا الكلام باطل، بل يجب أن تكون مسلما بس، هذا الواجب عليك أن تكون مسلما. وهؤلاء أئمة أعلام، لكنهم من خلالهم وخلال تلاميذهم يسروا أمر الفقه ووضحوه للناس وشرح. فدراسة العلم الشرعي عن طريق هذه المذاهب سهل جدا واضح جدا وطيب جدا ومهم جدا، لكن لا يقال أنه يجب اتباعهم أو اتباع واحد منهم. حتى قال الشيخ ابن تيمية من قال إنه يجب اتباع شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، فإن تاب إلا قتل، إلى هذه الدرجة. هنا ما حكم تخفيض سعر السلع المستوردة للتقليل من دفع الرسوم والضرائب التي تؤخذ عليها، علما بأني أتعامل مع شركات التسوق الإلكتروني يقصد التجارة وأحيانا يقصد اقتنائها واستعمالها؟ لا يجوز، لا يجوز. إنسان يصدق لا يكذب كم شراها، لا يحط سعر غير اللي شرى فيه. وقضية الضرائب هذه مكوس، والأصل فيها التحريم إلا عند الحاجة أو عند من يأخذ من الدولة الإسلامية المكوس. فلا يجوز لنا نحن بحكم التهرب من هذه المكوس أن نكذب ونزور، وهذا هم عليهم الإثم وليس عليك إذا كانت تؤخذ بغير وجه حق. أما إذا كانت تؤخذ للتنظيم وغير ذلك هذا موضوع آخر، لكن القصد لا يجوز لنا أن نكذب ونزور بحجة التهرب من الضرائب. يقول شخص أخطأ في حق زوجته وهي تراه ينظر للنساء فلم تعد تثق به، فكيف يرجع الثقة لها؟ نريد التفصيل. يعني يعاهدها ويتقي الله، ولا يجوز له أن ينظر إلى النساء طالما أنه متزوج، حتى غير المتزوج لا يجوز النظر للنساء. الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويحفظ بصره، والإنسان مأمور بغض البصر بالكتاب والسنة. فإذا كان متزوجا زاد الطين بلة، خاصة أمام زوجته، لأنها يعني تشتد بها الغيرة وهذا من الظلم لها. فلا يجوز للرجل أن ينظر للنساء. لكن الآن يقول وقع الفاس بالرأس كما يقال، فعليه أن أول شيء يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يعاهد زوجته أن لا يعود لمثل هذا الأمر، وأن يلتزم، لا يعاهدها ولا يلتزم، يعاهدها ويلتزم ويتق الله في هذه المرأة التي بين يديه. وليفكر هو لو كانت هي مكانه، لو هي تنظر للرجال يرضى؟ يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما أنك لا ترضى أن تنظر زوجتك للنساء للرجال، فأنت أيضا لا تنظر للنساء. وعلى كل إنسان يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته، والله المستعان. التخليد في النار نوعان، التخليد في النار نوعان، تخليد مؤبد وتخليد طويل. الموحد من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لزماننا وبالنسبة للزمان السابق النبي الذي آمن به، طيب، الموحد لا يخلد في النار. كل موحد لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا كافر. أما أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب، فالذنوب تتفاوت، في ذنوب صغائر، هذه الصغائر يكفرها الله تبارك وتعالى حتى لو كان بدون توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيغفرها الله تبارك ولو بدون توبة. الكبائر هذا تحت المشيئة، وهي أنواع هذه الكبائر، هناك كبائر أقل من بعض، وهناك كبائر أشد، وهناك كبائر أشد وأشد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، فهذه أشد الكبائر، وهناك ما هو أشد. فالقصد أن الذنوب تتفاوت، فهناك ذنوب التي جاء فيها التخليد في النار، فهذه من كبائر الذنوب، فيأتي فيها مخلد في النار، من تحسى سما فسمه في يده يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وفي بعض الروايات خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا المقصود هو المكث الطويل، وليس المقصود البقاء الدائم. ما يبقى دائما في النار إلا الكفار. سم؟ شلون بعذر؟ هذا لا يقال مرتكبة لكبيرة، هذا لا يقال مرتكبة لكبيرة. تقول امرأة رجل اغتصابها، اي نعم، يقول امرأة مثلا دخل عليها اناس ليغتصبوها فرمت بنفسها، هذه لا يقال مرتكبة لكبيرة، هذه خوفا على عرضها خوفا على شرفها رمت بنفسها، لا بقصد الانتحار ولكن بقصد الانفكاك من هذا الجرم الذي يريدونه. لا يقال لها هذه صاحبة كبيرة، سأل الله أن يغفر لها ويرحمها برحمته ويجازي أولئك بما يستحقون. دخل. تقول أخي قاطعني بسبب خلاف بسيط في مسألة ورث بدون قصد مني أن يحصل هذا الخلاف، وأبلغ أختي أنه لاجتماع في العيد، وكذلك منع عياله من زيارتي، وأنا متضايقة جدا لعلمي بعظم ذنب قطيعة الرحم، وأنا مشفقة عليه من هذا الذنب أكثر من شفقتي على نفسي. لا أدري كيف أعالج هذا الأمر بسبب أن أخي صعب جدا ويعتقد أنني يجب أن أتحمل ما تسببت به من خطأ. يدعى له في ظهر الغيب إن الله يهديه سبحانه وتعالى، و يعني إذا كان في مجال للتساهل في بعض الأمور، التنازل عن بعض الأمور لأجله وأجل الحفاظ على العلاقة، لا مانع الإنسان يتنازل عن بعض حقوقه لأجل أن يرضي أخاه، خاصة إذا كان الأخ هذا أكبر، فلا مانع من ذلك، والله المستعان. وهذا مشكلة. هذا يقول شخص نام في بيت صديقه واحتلم واستحى من صاحب البيت، فكيف يصلي؟ هل يجوز له التيمم؟ لا، ما يجوز له التيمم. إذا يطلع من بيت صديق الفجر جزاك الله خير كرمك الله، يروح بيته ويتوضأ يغتسل هناك، مو لازم يغتسل عند صديق، يعني يغتسل بمكان ثاني، يروح مسجد، يروح حمامات العامة، يشتري له فوطة ويروح يغتسل. بس المهم أنه لا، ما يجوز أنه ما يغتسل بحجة أنه يعني إحراج مع صديقه. اللي بيزني بصديق بزوجة صديقة يعني هامة الاحتلام الاغتسال وهامة الاغتسال، الله المستعان. فالقصد أن لا ليس له ذلك، وإنما يخرج يغتسل ولو في مكان خارج او يقول بدش الحمام يغتسل بدون ما يقول له اني اغتسلت ويرد يلبس ملابسه ويتنشف مناديل كلينكس والحمد لله. امور سهله يعني لا يعقدها يعني. لا يجوز لا يجوز. يقول واحد يجمع اموال الزكاه ويعد نفسه من العاملين عليه وياخذ حقه من راس مرفوع. إيه ياخذ زكاه من راس مرفوع ما يجوز. ليس له ان ياخذ الا ان يخبر الذين يدفعون الزكاه. يقول انا محتاج تسمح ان اخذ الزكاه لي انا من المستحقين. اي نعم لكن لا يقرر هو يعني ذلك. يسال عن اقسام التوحيد. هو التوحيد هو التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى افراده بالعباده جل وعلا. لكن اهل العلم يعني بناء على استقرائهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين وهو توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. تعريف توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة يسمى توحيد الألوهية توحيد الربوبية. هذا التقسيم المشهور عند أهل العلم توحيد المعرفة وتوحيد العبادة. توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد العبد لربه تبارك وتعالى اللي هي صلاة صيام الدعاء الخوف الخشية أفعال العبد. توحيد الربوبية هي ما ينزل من الله جل وعلا اللي هي الرزق إن الرزاق الخالق البارئ المصور محيي المميت سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. توحيد الربوبية توحيد معرفته. وذلك يجعلون سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تعريف بالله فيقول هذا توحيد الربوبية. بينما سورة الإخلاص الثانية التي هي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قالوا هذه توحيد الألوهية وهي عبادة العبد لله تبارك وتعالى. لكن اللي صار إيش؟ اللي صار إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. لما نظر أهل العلم وجدوا أن هذه الفرق المنتسبة للإسلام أكثر اختلافها جل اختلافها في موضوع الأسماء والصفات. فلذلك ركز أهل العلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات واهتموا به وصارت ردود ومناقشة وذكر الشبهات والرد عليها وكذا حتى صار كأنه أفرد لوحده. فقالوا توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. وإلا في الأصل أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية لأنه كثر فيه التأليف والنقاش وكذا جعلوه قسما ثالثا. لكن في الأصل هو تابع توحيد الربوبية. هذا أمر طبيعي في كل شيء إذا كبر يردش يتفرع. شوف الحين العائلة مثلا العائلة عيال فلان لكن لا فلانها صار عنده 10 عيال وعشر عيال كل واحد ما شاء الله عنده 5-6 وكذا وبدت العائلة إيش التفرع. بعدين هذه الأفرع يصير الفرع هذا لا اسم والفرع هذا لا اسم. وهذا موجود في كثير من الأسر تلقى مجموعة كبيرة من الأسر ترجع في النهاية إلى إيش أسرة واحدة. أضرب لكم مثال بس ليس بأس عائلة العنجري الآن بالكويت مثلا عائلة العنجري هذه العائلة تشمل يمكن 9 عوائل كلهم في النهاية يرجعون إلى العنجري. طيب لكن هذه عائلة كذلك لكن لما تجمعهم كلهم يرجعون لعائلة واحدة لكن لأنها كبيرة عائلة كبيرة فتفرعت فصارت كأنها فخذ. طيب فانقسمت نعم فتسمية العائلة لا عيب فيه لأنها توسعت كثيرا. كذلك توحيد الأسماء والصفات اهتم الناس به كثيرا فصار كأنه منفصل عن توحيد الربوبية. هو في الحقيقة تابع لتوحيد الربوبية. وضحت؟ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.